بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعثى في الأرض مفسدة. فإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. هذا شروع منه بعد أن أنهى الكلام على حال مؤسسة. حال عند النحاء على قسمين: حال مؤسسة وحال مؤكدة. حال المؤسسة هي الأصل، هي الأصل، قالوا وهي التي لا يستفاد معناها بدونها، يعني بدونها إذا سقطت، حينئذ سقط معناها الذي جاء به من أجله. فإذا قيل جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال مبينة مؤسسة، لو حذفتها جاء زيد ما استفدنا المعنى الذي دلت عليه راكبا من اللفظ بعد إسقاطها. جاء زيد راكبا هي التي لا يستفاد معناها بدونها، إذا لابد من ذكرها. وهذه هي التي مضت من أول الباب إلى البيت الأخير السابق، يتعلق بالحال المبينة وهي المؤسسة. والمؤكدة وهي النوع الثاني، وهي التي شرع فيها الناظم هنا، وهي التي يستفاد معناها بدونها. مؤكدة لأن التأكيد المراد به التقوية، والمؤكد والمؤكد أصلا يكون المؤكد زائدا على المؤكد. حينئذ لو أسقط المؤكد، حينئذ دل المؤكد على المعنى الذي دل عليه المؤكد، إذا لم نستفد منها إلا مجرد التقوية فحسب، وهي التي يستفاد معناها بدونها. وهذه المؤكدة عند النحاة على ثلاثة أنحاء، ثلاثة أقسام: مؤكدة لعاملها، ومؤكدة لصاحبها، ومؤكدة لمضمون الجملة. هذه ثلاثة أنواع، كان في بعضها نزاع، بل المؤكدة فيها نزاع. الأول: إما مؤكدة لعاملها، مؤكدة لعاملها، وهي كل وصف وافق عامله إما معنى دون اللفظ أو وافقه في اللفظ والمعنى معا. يعني إذا جاء لفظ الحال موافقا للعامل، موافقا للعامل، إما أن يوافقه في اللفظ والمعنى، وإما أن يوافقه في المعنى فحسب، كالمثال الذي ذكره الناظم هنا: لا تعثى، لا تعثى في الأرض مفسدة. لا تعثى، لا هذه ناهية، تعثى هذا فعل مضارع، فلا تعثوا في الأرض متعلق به، مفسدا هذا حال من الفاعل، لا تعثى أنت، لا تعثى أنت مفسدا. نقول العثى يعثو بمعنى أفسد، حينئذ مفسدا ما الذي زاده على المعنى؟ نقول هذا معلوم من قول لا تعثى في الأرض، لأن لا تعثى مراد به لا تفسد في الأرض، فمفسدا نقول هذا أكد معنى عامل الحال ووافقه في المعنى دون اللفظ. وقد تكون مؤكدة له وموافقة له في اللفظ والمعنى معه: وأرسلناك للناس رسولا، أرسلناك رسولا، رسولا هذا حال مؤكدة، مؤكدة لأي شيء؟ للعامل الذي هو أرسلناك، من لفظه ومعناه. لو أسقط وأرسلناك للناس، معلوم أنه أرسل للناس ماذا؟ رسولا. ما دام أنه أرسل، الذي لزم منه أن يكون رسولا، إذن يستفاد معناها بدونها، يستفاد معناها بدونها. إذن نقول الحال القسم الأول من المؤكدة أن تؤكد عاملها، وهي كل وصف وافق عامله إما معنى دون لفظ، كالمثال الذي ذكره الناظم: ولا تعثى في الأرض مفسدة، لأن الإفساد والعثو بمعنى واحد، حينئذ وافقه في المعنى دون اللفظ. فتبسم ضاحكا، ضاحكا هذا حال مؤكدة لتبسم، لأنه معلوم منه، إذ الضحك نوع، إذ الابتسامة نوع من الضحك. ثم وليتم مدبرين، مدبرين هذا حال مؤكدة للعامل، وليتم ولا وأدبر بمعنى واحد، ولا وأدبر بمعنى واحد، ولا زيد ها يعني فر، وأدبر يعني فر، حينئذ اختلفا في المادة واتحدا في المعنى. أو معنى ولفظا نحو وأرسلناك للناس رسولا، هذه مؤكدة لعاملها. أو مؤكدة لصاحبها، هذه لم يذكرها الناظم، كقوله تعالى: لآمن من في الأرض كلهم جميعا. من هذه صيغة عموم، فتدل على كل الأفراد، لو لم يقل جميعا لما أفادت الجمع، أفادت أم لا؟ لو لم نقل جميعا بغير القرآن أفادت، لأنها لفظ يفيد العموم، فيصدق على كل الأفراد، ولما قال جميعا كل الناس جاءوا جميعا تقول مثلا ها نقول جميعا هذا حال مؤكد لمن صاحب الحال. وهنا لآمن من في الأرض كلهم جميعا من هذه فاعل آمن فعل ماضي ومن نقول هذا فاعل في الأرض كلهم هذا تأكيد لمن جميعا هذا منصوب على الحال حينئذ نقول هذه مؤكدة لصاحبها مؤكدة لصاحبها. والثالث مؤكدة لمضمون الجملة وهي التي عناها بقوله وإن تؤكد جملة فمضمر. إذن قوله وعامل الحال بها قد أكد مراده القسم الأول من أنواع الحال المؤكدة وهي ما أكدت عاملها سواء وافقته في اللفظ والمعنى وأرسلناك للناس رسولا أو وافقته في المعنى دون اللفظ. وعامل الحال هذا مبتدأ عامل مضاف الحال مضاف إليه بها قد أكد قد أكد بها قد حرف تحقيق أكد الألف للإطلاق بها جار مجرور متعلق بأكد هنا تقدم معمول ها الفعل المؤكد والأصل فيه المنع أصل فيه المنع لأن ما بعد قد الأصل لا يعمل فيما قبلها حينئذ بها نقول متعلق بأكد أكد والضمير يعود إلى عامل الحال عامل الحال وعامل الحال بها قد أكد قد أكد أين الخبر جملة أكد جملة قد أكد في نحو هذا جار مجرور متعلق بقول أكد في نحو لا قولك لا تعث في الأرض في الأرض يا أصبع نقلت حركة الهمز لا إلى اللام في الأرض في الأرض ليس في الأرض في الأرض لا تعث في الأرض مفسدا مفسدا هذا حال من الفاعل تعث يقال عثى يعثو عثوا وعثى يعثى عثا يعني بالواو وبالآلف المقلبة عن يا. وذهب الفراء والمبرد والسهيلي إلى أن الحال لا تكون إلا مؤسسة لا تكون إلا مؤسسة فالحال عندهم قسم واحد فحسب وليست مقسمة إلى نوعين مؤسسة ومؤكدة. وأنكروا أن تكون مؤكدة لعاملها وتأولوا الأمثلة حتى جعلوها من أمثلة المؤسسة حينئذ الحال عندهم قسم واحد فحسب ليست مؤكدة لأنها إنما جاء به لبيان لبيان هيئة إما الفاعل وإما المفعول وإما المضاف إلى آخره حينئذ ما دل على بيان هيئة أو جاء للدلالة على الهيئة فالأصل فيها أنه يكون مفيدا لا يستغنى عنه بدونه يعني لا يمكن أن تفيد الجملة بعد ذهاب الحال مثل ما ولو وجدت الحال فيستويان هذا ليس عندهما. ولا تعث في الأرض مفسدا هذا مؤول حتى يجعلوها حالا مؤكدة حالا مؤسسة. ولم يتعرضوا لإنكار المؤكد لصاحبها لأنها مما ولده المتأخرون وليسوا بمتأخرين من المتقدمين إذن لم ينكروا الحال المؤكدة لصاحبها لأنها غير معروفة عند المتقدمين. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا فقسموا الحال إلى مؤكد أو غير مؤكد هكذا قال الشارح. فالمؤكد على قسمين وغير المؤكد ما سوى القسمين. المؤكد على قسمين هذا عند المتأخرين ليس مقبولا وإنما هي ثلاثة أقسام. فالقسم الأول من المؤكد ما أكدت عاملها وهي المراد بهذا البيت هي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر هو الأكثر أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة مثال الأول لا تعث في الأرض مفسدا ومنه ثم وليتم مدبرين ولا تعثوا في الأرض مفسدين إفساد والعثو بمعنى واحد. ومن الثاني قوله أرسلناك للناس رسولا وسخر لكم ثم قال مسخرات هذا مما تعدد فيه صاحب الحال وجمعت الحال أصله سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرا هذا الأصل وقيل مسخرات جمعة هذا الأصل من باب الاختصار. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر هذا هو القسم الثاني من حال المؤكدة وهي المؤكدة لمضمون الجملة يعني ما دلت عليه الجملة. وإن تؤكد الحال هي تؤكد جملة هذا مفعول به، فمضمر عاملها، فمضمر عاملها. إذن تقع الحال هنا بعد جملة، بعد جملة. واشترط في هذه الجملة أن تكون خبرية، أن يكون جزءها أو نعم أن يكون جزءها معرفتين، وأن يكون جامدين، وأن تكون جملة اسمية. وإن تؤكد جملة، إذن ليس على إطلاق الجملة، وإن كان الجملة تشمل ماذا؟ تشمل الجملة الفعلية والجملة الاسمية، لكن الجملة الفعلية هي التي عناها بقوله وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثم الأرض المسلم. حينئذ يختص قوله وإن تؤكد جملة فمضمر، وإن تؤكد جملة يعني جملة اسمية، لأنها لو كانت فعلية لعملت في الحال، لو كانت هي فعلية لعملت في الحال، لعملت في الحال، ولا حاجة لتقدير محذوف، وهنا العامل محذوف في الحال المؤكدة لمضمون الجملة، هو من المواضع التي يجب فيها حذف عامل الحال، حينئذ وجب حذف عامل الحال. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون الجملة ليست فعلية، لأن لو كانت فعلية أو فيها ما هو فيه معنى الفعل لكان هو العامل في الحال، لما احتجنا إلى تقدير محذوف ليكون هو الحال. إذن وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها، الفاعل وقع في جواب الشرط إن، مضمر عاملها، مضمر هذا خبر مقدم، عاملها مبتدأ مؤخر. لماذا لا يجوز العكس؟ ماذا؟ ضمير عاملها مضمر، عاملها مضمر، فمضمر نقول هذا مبتدأ، هذا خبر مقدم، عاملها مبتدأ مؤخر. كونه مضمر وجوبا، ها فمضمر عاملها، نعم كونه مضمر وجوبا يعني محذوفا، يدل على أن الجملة هذه التي تؤكد بالحال كونها اسمية وليست فعلية. لماذا؟ لأننا لو جعلناها فعلية وقدرنا أن فيها ما هو يعمل عمل الفعل لما احتجنا إلى عامل يكون محذوفا، لما احتجنا إلى عامل يكون محذوفا. حينئذ تعين أن يكون الفعل المذكور في الجملة السابقة وهي جملة فعلية أو ما فيه رائحة الفعل أن يكون هو العامل، لكن المسألة مفروضة في ماذا؟ فيما إذا لم يكن عامل، حينئذ نجعل لها عاملا محذوفا واجب الحذف. هذا دل على أنها جملة، على أنها جملة اسمية وليست بفعلية. جزآهما أو جزآها معرفتان، لابد أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين. لماذا؟ قالوا هذا كذلك مأخوذ من كلام الناظم، من تسميتها مؤكدة أو مؤكدة، لأن الشيء لا يؤكد إلا إذا كان معلوما، وإذا لم يكن معلوما حينئذ لا يصح تأكيده، لا يصح تأكيده. ولذلك سبق أن صاحب الحال يشترط فيه أن يكون معرفة أو ما هو قريب من المعرفة، وهو النكر الذي جاء به مسوغ معه ليصحح كونه صاحب حال. حينئذ إذا لم تكن الجملة معروفة معلومة حينئذ لا تؤكد، لأنه لا يؤكد إلا ما كان معروفا معلوما، دل على أن جزئي الجملة معرفتان، دل على أن جزئي الجملة معرفتان. جامدان هذا شرط الثالث، يعني كل منهما جامد ليس بمشتق، لأنه لو كان مشتقا لكان هو العامل، لو وجد واحد منهما المبتدا أو الخبر اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة حينئذ لكان هو العامل في الحال. ونحن فرضنا المسألة في ماذا؟ في جملة لا عامل فيها، بحيث نجعل العامل محذوفا واجبا واجب الحذف. جامدان مأخوذ من كون الحال مؤكدا للجملة، لأنه إذا كان أحد الجزئين مشتقا أو في حكمه كان عاملا في الحال، كان عاملا في الحال، فكانت مؤكدة لعاملها لا للجملة، لا للجملة. إذن يشترط في هذه الجملة التي تؤكد، وإن تؤكد جملة أي اسمية جزآها معرفتان جامدان، اسمية لأنه عنى بقوله وعامل الحال بها قد أكد الجملة الفعلية، حينئذ لم يبقى مقابلا لها إلا الاسمية، لأن ما أكد مضمون الجملة قسيم لما أكد عامل الجملة. الحالة المؤكدة لعاملها هذا قسم، والحالة المؤكدة لمضمون الجملة هذا قسم. تعين في الأولى أن تكون فعلية، تكون فعلية لأن الحال أكدت العامل، والعامل لا يكون إلا فعلا أو ما فيه رائحة الفعل، هذه قسيمة لها، دل على أنها اسمية، كذلك هما جامدان وجزآهما معرفتان. وإن تؤكد جملة، وإن تؤكد الحال هي ضمير يعود على جملة، جملة عرفنا قوله جملة، هذا يشترط فيه أن تكون اسمية جزآها معرفتان جامدان، والتعليل كما سبق. فمضمر عاملها يعني محذوف، عاملها محذوف، ولفظها يؤخر، لفظها يعني لفظ الحال يؤخر. هذا من المواضع التي ذكرناها في الست المسائل التي يجب فيها أن تكون الحال مؤخر عن عاملها أو عن صاحبها. مضمون الجملة ولفظها يؤخر، ولفظها الواو هذه استئنافية، واو استئنافية يعني جملة مستأنفة أفادت حكما غير معلوم من السابق. ولفظها يؤخر يعني لفظ الحال يؤخر عن الجملة، فلا يتقدم الجملة ولا يتوسط الجملة. ولفظها يؤخر عن الجملة وجوبا أيضا لضعف العامل، لضعف العامل لأن العامل ضعيف، عامل ضعيف، فيجب تأخيرها عما هو كالعوض منه وهو الجملة، وهو الجملة كأن الجملة عوض عن العامل، حينئذ لا تتقدم الحال عليه. وأيضا لأنها مؤكدة، حال مؤكدة، والمؤكد بعد المؤكد، هي مؤكدة والمؤكد بعد المؤكد. قال الشارح هذا هو القسم الثاني من حال المؤكدة، وهي ما أكدت مضمون الجملة، مضمون الجملة يعني شو المراد بمضمون الجملة، شو المراد بمضمون الجملة، مسند المسند إليه، شو المراد بمضمون الجملة يعني مدلول الجملة، مدلول الجملة، ليس هو اللفظ زيد قائم، ليس زيد قائم، زيد أخوك، المراد كون زيد أخاك، كون زيد أخاك. مضمون الجملة نأخذه من إن كان الخبر مشتقا حينئذ نظرنا في المصدر فأضفناه إلى اسمها، زيد قائم قيام زيد، هذا مضمون الجملة. مضمون الجملة نأخذه كيف؟ نقول ننظر في الخبر، إن كان مشتقا حينئذ نظرنا إلى المصدر نضيفه إلى المبتدأ، تقول قيام زيد، هذا مضمون الجملة، مضمون الجملة. وإذا كان غير مشتق حينئذ نظرنا إلى ماذا مر معنا هذا، إلى الكون، إلى الكون، نأتي بلفظ الكون مصدر كان فنضيفه إلى اسمها، إلى الاسم، ثم نأتي بالخبر منصوبا على أنه خبر للكون، زيد أخوك، زيد قائم ليس واردا معنا هنا لأن الخبر مشتق والكلام مفروض فيما إذا كان المبتدأ والخبر جامدين. حينئذ نقول زيد أخوك، ما مضمون الجملة؟ كون زيد، انظر جئت به مضافا إليه، أخاك، جئت بالخبر منصوبا على أنه خبر للكون، كون زيد أخاك هو الذي تؤكده الحال، زيد أخوك. قال هنا وشرط الجملة تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان. وعرفنا المأخذ من كلام الناظم، هذه الشروط كلها مأخوذة من كلام الناظم لقوله جملة إلى ما آخر ما ذكرنا. نحو ماذا؟ زيد أخوك عطوفا، زيد أخوك عطوفا، وأنا زيد معروفة. إذن زيد أخوك جملة اسمية جزآها معرفتان، زيد معرفة وأخوك معرفة، وجامدان كذلك ليس فيهما ما هو فعل أو ما فيه رائحة الفعل. وأنا زيد، أنا مبتدأ وزيد خبر، هي جملة اسمية معروفا، فعطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا. حينئذ نقول عطوفا هذا أكد مضمون الجملة لأنه وقع بعد جملة اسمية جزآهما معرفة وجامدان، ومعروفا كذلك نقول مؤكد لمضمون الجملة، مضمون الجملة، وهو أنا زيد، زيد أنا، كون زيد أنا، كون زيد أنا، وهما منصوبان حينئذ العامل فيهما محذوف. قال فمضمر عاملها، إذن لابد أن يكون العامل محذوف، وحكم الحذف هنا الإيجاب، وهنا تأخرت الحال لم تسبق الجملة، لا يصح أن يقال عطوفا زيد أخوك ولا زيد عطوفا أخوك، لا يصح. لماذا؟ لضعف العامل، لضعف العامل. وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا، والتقدير في الأول زيد أخوك أحقه عطوفا، والثاني أحق معروفا، لأنه اسم مفعول. الأول عطوف فعول، والثاني معروف. حينئذ نأتي بلفظ أحقه، أحقه معروفا عطوفا، فجعلنا العامل محذوف، العامل محذوف. ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة، فلا تقول عطوفا زيد أخوك، ولا معروفا أنا زيد، ولا توسطها بين المبتدا والخبر، لئلا يتقدم المؤكد على المؤكد. وإن لم يقول ذلك في المفرد، في المفرد لم يقول بهذا، لكن لما كانت الحال المؤكدة ضعيفة من حيث القبول هل هي موجودة أم لا، ومن حيث الفائدة، ومن حيث صدق حد الحال عليها، حينئذ ورد فيها ضعف، فعملت معاملة العامل الضعيف، وعملت معاملة العامل الضعيف، فلم يتصرف فيها كما تصرف في الحال المبينة. إذن وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها، أي عامل الحال محذوف وجوبا، محذوف وجوبا، ولفظها أي لفظ الحال يؤخر عن الجملة وجوبا، فلا يجوز أن يتقدم على الجملة، ولا يجوز أن يتوسط بينهما. ثم قال رحمه الله: وموضع الحال تديء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. تديء جملة موضع الحال، وتديء جملة موضع الحال. الحال قد يقع اسما مفردا، وهذا هو الأصل، ولذلك قلنا الحال وصف، وصف صريح ومؤول بالصريح، يشمل النوعين. لماذا؟ صريح واضح، جاء زيد ضاحكا، ومؤول بالصريح لأن من الحال ما يكون جملة، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، وما يكون ظرفا، وما يكون جارا ومجرورا، فهذه أربعة أنواع أو ثلاث، كلها تأتي موضع الحال فتفيد ما أفادته الحال، حينئذ تكون في موضع نصب في الجملة، وتكون يكون الظرف والجار مجرور متعلقين بمحذوف واجب الحذف، إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، يجوز تقديره بفعل استقر ويجوز تقديره بمستقر. حينئذ نقول الحال يأتي اسما مفردا، اسما مفردا، وظرفا، وجارا ومجرورا، وجملة كما نص الناظم هنا عليه، وترك الظرف ولم ينبه عليه، لعله حال إلى الخبر، لأن الحال هنا أشبه ما يكون بالخبر، فكما أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، ومفردا يأتي ويأتي جملة، ثم قالوا أخبروا بظرف أو بحرف جر، هذا مثله في الحكم. رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال، رأيت فعل فاعل، والهلال مفعول به، بين السحاب، بين هذا ظرف مكان متعلق بمحذوف، مبني على الفتح، متعلق بمحذوف حال، تقديره استقر جملة فعلية أو مستقرا، نعم حسن، أو مستقرا بالنصب، إذا قدرته مفردا تأتي به منصوبا، كأنه قال رأيت الهلال مستقرا بين السحاب، وجارا ومجرورا فخرج على قومه في زينته، استقر في زينته، مستقرا في زينته، كائنا في زينته، ثبت، حصل في زينته. إذا في زينته نقول هذا حال وقع جارا ومجرورا، ويتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا، وجملة سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، ولذلك قالوا موضع الحال موضع، هذا منصوب على الظرفية المكانية، وهو على غير القياس، على غير القياس، موضع مضاف والحال مضاف إليه، والعامل فيه تجيء، وتجيء هذا فعل المضارع، وجملة هذا فاعل، تجيء جملة موضع الحال، حينئذ تكون في محل النصب، لأن الحال منصوبة، كذلك ما جاء في موضع الحال يكون منصوبا، لكن إعراب المفرد يكون لفظا ظاهرا أو مقدرا، وأما إعراب الجملة فيكون محليا، إعراب الجمل والمبنيات نقول هذا محلي، هذا محلي. ويشترط في الجملة التي يصح وقوعها يقعها حال كونها خبرية، كونها خبرية، حينئذ لا يصح إيقاع الجملة الطلبية ولا الإنشائية في موضع الحال، وهم حملوا الحال على باب الخبر والنعت يعني مشتبهين، فاشترطوا كونها خبرية تغليبا لشبهه بالنعت، تغليبا لشبه الحال بالنعت، سيأتي في النعت هناك، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، يعني إيقاع ذات الطلب لا تصح بخلاف الخبر. خبر سبق معنا أنه يصح أن يقال زيد يضربه على الصحيح والجمهور على هذا، يصح أن تقع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ، زيد مبتدأ اضربه، ها نقول اضربه هذه جملة طلبية، يصح أن تكون ماذا؟ أن تكون خبرا عن المبتدأ، لكن في النعت لا، في النعت لا. وامنع هنا في النعت، هنا نص على ها باب النعت، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، ذات الطلب، فإذا جاء حينئذ يضمر فيها القول، فيها القول. هنا اشترط أن تكون خبرية تغليبا لشبه الحال بالنعت في كونه قيدا مخصصا على شبهه بالخبر في كونه محكوما به، هذا من دقة النحاة، لأن النعت مخصص كما أن الحال مخصص والخبر محكوم به فحسب، ها محكوم به فحسب، ليس فيه فائدة الاختصاص، يعني لا ينفى مدلول الخبر عن غير المبتدأ، زيد قائم أثبت القيام لزيد ليس فيه تخصيص، عامر خالد قد يكون قائما بخلاف النعت، فالأصل فيه أن يكون النعت للاحتراز، جاء زيد العالم، العالم الأصل الاحتراز عن غير العالم، فهو فيه تخصيص، فيه تخصيص. الحال أيهما أقرب إلى الخبر في كونه محكوما به فحسب أو كونه فيه أو كونه فيه نوع تخصيص؟ لا شك أنه الثاني، فلذلك ألحقت بالنعت في هذا المقام، فاشترط في الجملة أن تكون خبرية لا طلبية ولا إنشائية، لا طلبية ولا إنشائية، حينئذ يمتنع إيقاع الطلبية حالا كما يمتنع إيقاع الإنشائية حالا فلا يصح، وما جاء من ذلك مؤول كما قال ابن هشام في الأوضح وغيره. إذن وموضع الحال تجيء جملة خبرية نقيدها خرجت بها الإنشائية والطلبية. الشرط الثاني أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال، بدليل الاستقبال يعني لن والسين والسوف، نقول هذه لا تدخل على الجملة الخبرية، يعني الجملة الخبرية قد تكون مصدرة بذلك. الثالث أن تكون مرتبطة، يعني لابد من رابط كالجملة الخبرية والنعتية، حكم واحد، الجملة في النعت لا تقع نعتا إلا برابط، والجملة في الخبر لا تقع خبرا إلا برابط. وهنا الرابط إما أن يكون الواو والضمير معا، بالواو والضمير معا، فالواو واو الحال واو الابتداء والضمير، ومرجع الضمير يكون عائدا على صاحب الحال، صاحب الحال، خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا وهم ألوف، الواو واو الحال هم ألوف مبتدأ وخبر، الضمير الذي وقع عمدة وهو المبتدأ هذا رابط أيضا يعود على صاحب الحال، خرجوا الواو وهم ألوف، نقول هذا وهم ألوف الجملة حالية وهي جملة اسمية خبرية، والرابط بين صاحب الحال وهو الواو في خرجوا وبين الحال الجملة نفسها اثنان، الواو نفسها واو الحال وهي رابط، وكذلك الضمير الذي هو المبتدأ، الذي هو المبتدأ. إذن أن تكون مرتبطة إما بالواو والضمير معا يجتمعان معا في جملة واحدة، أو بالضمير فقط نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو أي متعادين، اهبطوا الواو صاحب الحال، بعضكم كاف كذلك، اهبطوا بعضكم كاف هي مردها الواو في المعنى، حينئذ نقول الرابط هنا بعضكم لبعض عدو، هذه جملة اسمية الرابط فيها كاف بعضكم ضمير فقط لم تأتي الواو هنا، حينئذ نقول اكتفي بالضمير عن الواو لأن الواو رابط مستقل والضمير رابط مستقل، فإذا وردت الواو اكتفينا بها عن الضمير، والعكس بالعكس، وإذا اجتمعا حينئذ نقول اجتمع فيه رابطان. أو بالواو فقط دون الضمير، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن عصبة مبتدأ وخبر الجملة في محل نصب حال، أين الرابط؟ الواو فحسب، الواو فحسب. إذن يشترط في هذه الجملة، في هذه الجملة التي يصح إيقاعها حالا، ثلاثة شروط، وهي أن تكون خبرية، أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال، يعني حرف يدل على الاستقبال، أل المصدرية أو لن أو سين أو سوف أو السين، نقول هذه كلها ممنوعة. ولذلك امتنع إنه ربي سيهدين، سيهدين هذا بعض معربها حال، قل هذا ممتنع لماذا؟ لكونه مصدر بالسين. زاد بعضهم ألا تكون تعجبية جملة الحال، جاء زيد أكرم به، لا يصح، لأن ثم نزاع هل التعجبية خبرية أم إنشائية. إن كانت إنشائية الحمد لله نحن نقول نشترط فيها خبرية، إن كانت خبرية حينئذ لابد من استثنائها، فنقول خبرية بشرط ألا تكون تعجبية، بشرط ألا تكون تعجبية. هنا قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد كقولك جاء زيد، كاف داخل على مقول محذوف، كقولك جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيش معنى لا محل له من الإعراب؟ ها نقول ليس فاعلا ولا مبتدا ولا مفعول آخره، جميع المحال الأبواب ننفيها عن ننفيها عن الفعل الماضي. زيد فاعل مرفوع بجاء ورفعه ضم ظاهر على آخره، وهو سكان الهاء لغة، واو الحال سمى واو الابتداء لأنها أكثر ما تدخل على المبتدا. وهو ناو رحلة، ناو وهو مبتدا، ناو خبر، ناو طيب مكسور هذا كيف خبر جاء، ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، كيف يكون من مجرور بالكسر ناوي، إذن هذا منقوص، ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع وزع إلاح من حماه مانع. إذن ناو أصل ناوي قاضي، سثقلت الضم على الياء فحذفت صار ناوي ثم نون لأنه منكر وهو واجب التنكير فالتقى ساكنا، حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكن صار ناوي. إذا ناوي خبر مرفوع ورفعه ضم مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنة، ماذا نقول في إعرابه؟ ناوي ايش إعرابه؟ ها أنت من هنا، من هنا ها ما هو أنت هنا، ايش إعراب ناوي؟ خبر، نعم أكمله مرفوع أي على أين هو هذا. إذا ناوي خبر مرفوع ورفعه ضم مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. ورحلة مفعول به لناوي لأنه اسم فاعل. إذا كما تجيء موضع خبر والنعت جملة كذلك تأتي في باب الحال. الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد، لا شك في هذا، الأصل فيها الإفراد سواء كان في باب الخبر أو في باب النعت أو في باب الحال، أصل أن تكون الحال مفردة ضاحكا. ولذلك إذا جاءت جملة نقول في محل نصب حال ثم نؤولها، إن أمكن تأويلها رددناها إلى الوصف، إلى الوصف، فإن لم يمكن تترك كما هي ويقال في محل نصب حال. وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة، ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير، ومرجع الضمير صاحب الحال، هناك المبتدا والنعت على المنعوت، والحال أن يشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال، على صاحب الحال. نحو جاء زيد يده على رأسه، جاء زيد فعل فاعل، يده على رأس، يده مبتدا وعلى رأسه خبر، والجملة في محل نصب حال، وهي جملة اسمية خبرية لم تصدر بعلم استقبال، ومشتمل على رابط وهو المضاف إليه، يده يعني يد زيد، هذا رابط بين جملة الحالية وصاحب الحال. أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء، واو حال. وعلامة الصحة وقوع، وعلامتها يعني واو الحال وواو الابتداء صحة وقوع إذ موقعها، إذا صح أن يؤتى بإذ موقع الواو حينئذ قلنا هذه واو الحال، واو الحال. وكذلك إذا أفهمت الجملة كشفا لهيئة حينئذ قلنا أفادت ما أفاده المفرد. ولذلك علامة الواو الحال يصح محلها إذ يعني من حيث معنى إذ، ليس المراد أنها مرادفة تفسر بمعنى إذ، لا، وإنما إذ لها علاقة بما قبلها، سيأتي هذا معنى. جاء زيد وعمر قائم، جاء زيد إذ عمر قائم، أو الضمير والواو معا، جاء زيد وهو ناو رحلة. وذات بدء بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعدها نوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. وذات بدء بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت، هذا كالاستثناء او التفصيل لما سبق. وموضع الحال تديء جمله لابد من رابط، اما واو واما ضمير واما هما معا. بعض المسائل او بعض الجمل لا يصح ادخال الواو عليها، يجب تجريدها من الواو. ذكر مسألة واحدة، وهي أكثر من هذا، ست مسائل هي سبع، ذكر واحدة منها وقال وذات بدء، ذات يعني جملة فعلية وقعت حالا ذات بدء بمضارع يعني مفتتح بفعل مضارع، ثبت يعني مثبت لا منفي. ذات بدء يعني صاحبة ابتداء، ذات مبتدأ وهو مضاف بدء مضاف إليه، بمضارع بدء بمضارع متعلق ببدء، ثبت هذا نعت، الجملة نعت لمضارع. حوى ضميرا يعني اشتملت على رابط هو الضمير دون الواو، ولا تدخل عليها الواو، بل يمتنع إدخال الواو على جملة حالية مفتتحة بمضارع مثبت لا منفي. ولذلك قال ومن الواو خلت وجوبا، ومن الواو خلت من الواو، من الواو متعلق بقوله خلت وجوبا. إذن ذات بدء بمضارع نقول الحكم هنا معلق بالجملة الحالية إذا وقعت فعلا مضارعا مثبتا، حينئذ تربط بالضمير دون الواو. مثل ماذا؟ جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، جاء فعل ماضي وزيد فاعل هو صاحب الحال، يضحك هذه جملة وموضع الحال تجيء جملة، وقعت الجملة هنا يضحك فعل فاعل والضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، جاء زيد يضحك. هل يصح أن يقال جاء زيد ويضحك؟ قل الجواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأنهم استثنوا الجملة المضارعية المثبتة يعني الذي لم يتقدم على الفعل المضارع حرف نفي، حرف نفي، حينئذ نكتفي برابط واحد وهو الضمير، وهو الضمير. ولذلك قال حوى ضميرا يربطها بصاحبها. ومن الواو خلت وجوبا، لماذا؟ قالوا لشبهه باسم الفاعل، أشبه الفعل المضارع المثبت اسم الفاعل، اسم الفاعل، واسم الفاعل مفرد، والمفرد لا تدخل عليه الواو. جاء زيد ضاحكا، جاء زيد يضحك، يضحك أشبه ضاحكا، وضاحكا لا تدخل عليه الواو وإنما يكتفى بالضمير لأن ضاحكا فيه ضمير يعود إلى صاحب الحال. لشبهه باسم الفاعل بخلاف الماضي، فليس شبهه به شديدا، ليس شبهه به شديدا لأنه وإن أشبهه في وقوعه صلة وصفة وحالا يزيد المضارع بكونه على حركاته وسكناته، وكالماضي في الجملة الاسمية. أما الجملة الاسمية والجملة الفعلية المفتتحة بالماضي أو المضارع المنفي هذا سيأتي تفصيله معا. الجملة الاسمية يصح أن تقترن بالرابطين كما ذكرناه، يده على رأسه ويده على رأسه يجوز فيه الوجهان، وهو ناو رحلة جاز فيه الوجهان. وهنا وجب تجريدها من الواو، لأن المضارع أشبه الفعل، أشبه اسم الفاعل، واسم الفاعل إذا وقع حالا لا تقترن به الواو. وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، وذات واو بعدها انوي مبتدا، يعني اذا جاء في لسان العرب مظاهره انه مخالف للبيت الاول. قررنا القاعده انه في لسان العرب ما اذا كانت الحال جمله فعليه مفتتحه بمضارع مثبت لا تدخل عليه الواو. لو جاء في لسان العرب مظاهره كذلك، مثل ماذا؟ قمت واصك عينه، قمت واصك عينه، اصك هذا فعل مضارع والجمله حاليه تقدمت عليها الواو. قال وذات واو، يعني ما سمع من لسان العرب في الجمله السابقه صاحبه واو، انوي بعدها مبتدا بعد الواو، واصك وانا اصك وانا اصك. اذن ظاهرها انها جمله فعليه، بالتقدير جعلناها جملة اسمية فصح دخول الواو عليها. إذن هذا فيه تأويل للجملة الظاهرة التي وقعت بعد الواو نجعلها جملة اسمية، وأنا أصك عينه، أصك عينه. وذات واو بعدها بعد الواو إنوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، اجعلن المضارع له مسندا يعني خبرا، مسندا يعني خبرا. حينئذ وأنا أصك، نقول أصك هذه جملة في محل رفع خبر المبتدا. أين المبتدا؟ قدرناه أنا. لماذا؟ لنجعل هذا الظاهر الممنوع في لسان العرب موافقا للسان العرب، لأنه في الظاهر أنه ممنوع، لأنه دخلت الواو على فعل مضارع مثبت، والواو لا تدخل واو الحال على فعل مضارع مثبت. حينئذ لابد من التأويل. ما هو التأويل؟ نقول هنا نقدر مبتدأ محذوفا، هذا المضارع الذي تلا الواو نجعله مسندا يعني خبرا للمبتدأ المحذوف. تقول قمت وأصك عينه، يعني وأنا أصك عينه، إذن لا إشكال فيها، صارت الجملة خالصة ومما جاء به لسان العرب. وذات واو هذا مبتدأ، بعدها ضمير يعود على الواو، انوي بعدها، بعد هذا منصوب بنوي، انوي بعدها مبتدا هذا مفعول لنوي، اجعلن المضارع، اجعلن هذا فعل امر مؤكد بالنون، المضارع هذا مفعول اول لاجعل، مسندا يعني خبرا له، مسندا اجعلن المضارع مسندا له، له يعني الاسم المحذوف الذي هو المبتدا. ذات بدء، ذات هذا مبتدا خبره جملة إنوي، والرابط محذوف أي إنوي فيها، وضمير في بعدها عائد على الواو. وذات واو بعدها إنوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، أي إذا جاء من لسان العرب مظاهره أن جملة الحال مصدرة بمضارع مثبت تلت الواو، حمل على أن المضارع خبر مبتدا محذوف، وحينئذ تخلصنا من المحذورين. الجملة الواقعة حالا إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو، بل لا تربط إلا بالضمير، إلا بالضمير، هذا يكاد يكون محل وفاق. جاء زيد يضحك، يضحك الجملة حالية وفعل مضارع مثبت ولم تقترن بالواو. جاء عمرو تقاد الجنائب بين يديه، تقاد هذا فعل مضارع وقع حال حينئذ لم تدخل عليه الواو، ولا يجوز دخول الواو، ولا تقول جاء زيد ويضحك، لما ذكرناه من كون يضحك هذا مشبه لاسم الفاعل. فإن جاء من لسان العرب مظاهر ذا أول على إضمار مبتدأ بعد الواو، ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ، وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينه، يعني وأنا أصك عينه. فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالك، وأنا أرهنهم، أرهنهم مالكا، وأنا أرهنهم مالكا. إذن ذكر كم شرط لهذه الجملة التي لا يصح أن تقع بعد الواو؟ أولا كونها فعلا مضارعا، ثانيا كونه مثبتا، بقي عليه شرطان، الأول يمكن أخذه من قوله وذات بدء بمضارعه، وهو كونه ألا يتقدم عليه معمول من معمولات الفعل المضارع، فإن تقدم عليه جاز اقترانه بالواو، جاز اقترانه بالواو. وذات بدء بمضارع يمكن نأخذ منه شرط ثالث، فإن بدأت بمعمول المضارع جاز الربط بالواو. ولذلك قيل وإياك نستعين، هذا أعربها البيضاوي حالا، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد ونستعين قيل حال، ولما تقدم إياك وهو معمول نستعين جاز ربطها بالواو على قول. على قول الثاء الرابع ألا تقترن بقد، هذه الجملة لا تقترن بقد، فإن اقترنت بقد حينئذ دخلت عليها الواو. لما تؤذونني وقد تعلمون، قد تعلمون وقد تعلمون، إذن دخلت الواو هنا على الجملة، دخلت الواو على الجملة. لماذا؟ لكون الفعل هنا صدر به بقد، صدر به بقد. ويمكن أخذه من كلام الناظم أيضا ذات بدء بمضارع مطلقا لا يسبقه أي حرف لا تحقيق ولا نفي، فيعم ذا وذاك. فقوله ثبت لأن المنفي إنما يكون بحرف يدل على النفي، إما لم ولما ولن إلى آخره، ولن هذا لا يتصور هنا. وذات بدء بمضارع ثبت، إذن يمكن أخذ الشروط الأربعة من كلام الناظم، صرح بالمضارع وصرح بكونه مثبتا غير منفي. وذات بدء بمضارع مفهومه أن بدأت بمعمول المضارع دخلت عليها الواو، وهذا واضح بين. كذلك ذات بدء بمضارع فإن بدأت بحرف ولو لم يكن نفيا كقد حينئذ نقول الأصل فيها دخول الواو. إذن هذه مسألة من المسائل التي لا تدخل الواو على ماذا؟ على الجملة الفعلية. ومنها أن الجملة المضارعية منفية بلا كذلك مثلها، يعني يمنع من اتصال الواو بها فلا تدخل عليها الواو. ما لي لا أرى الهدهدى، ما لي لا أرى الهدهدى، لا أرى الهدهدى، أرى هذا فعل مضارع ودخلت عليه لا فهو منفي بلا، لا يصح دخول الواو عليها، إذن ليس خاصا بما ذكره الناظم، بل ثم سبع مسائل يكاد يكون فيها اتفاق بين النحاة أنه لا تدخل الواو على الجملة. الثالث أن يكون المضارع منفي بما، منفيا بما، موجودة في حاشة ابن عقيل. عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما، عهدتك ما تصبو، ما نافية، وتصبو فعل مضارع، وهو الجملة هنا حال، جملة حال لا يصح دخول الواو عليها لأن هذا الفعل مصدر بنفي وهو ما. رابعا الجملة المعطوفة على حال قبلها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، هم قائلون الجملة حال معطوفة على حال سابقة وهي بياتا، جاءها بأسنا بياتا، بياتا حال، أو هم قائلون، هم قائلون، هم مبتدأ وقائلون خبر، والجملة في محل نصب، حال معطوفة على حال، حال معطوفة على حال، لا يصح دخول الواو على هذه الجملة لما ذكرناه. خامسا الجملة المؤكدة لمضمون جملة قبلها الذي ذكرناه سابقا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه على قول بأن لا ريب حال مؤكدة لمضمون الجملة ذلك الكتاب، هذا في بعض العارف. سادسا الجملة التي تقع بعد إلا، سواء كانت جملة اسمية أو فعلية، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، لا يصح إلا وكانوا، وقد ورد ذلك شذوذا في بعض الكلام. سابعا الجملة الفعلية التي فعلها ماض مسبوق بأو العاطفة، بأو العاطفة، لأضربنه حضر أو غاب، حضر أو غاب، نقول هذه جملة فعلية فعلها ماضي مسبوق بأو العاطفة أو غاب، حضر أو غاب، وعبر عنها ابن هشام الماضي المتلو بأو، الماضي المتلو بأو. إذن هذه سبع مسائل يمتنع فيها دخول الواو على الجملة الحالية، على الجملة الحالية. ثم قال رحمه الله وجملة وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. هذا من الأبيات المشكلة في الألفية. وجملة الحال سوى ما قدم. ما هو سوى ما قدم؟ ماذا قدم هو؟ قدم مسألة واحدة وهي المفتتحة بالمضارع المثبت. ما سواها أنت مخير بين أن تصلها بالواو فقط أو بالمضمر فقط أو بهما معا. وهذا يشمل السبع المسائل وست المسائل التي زدناها على كلام الناظر. لكن قيل لأن الأكثر في لسان العرب هو ما تدخل الواو على الجملة الحالية لم يعتبر ذاك المخالف، يعني تنزيلا للأكثر منزلة الكل، كأنه قال سوى ما قدم، هذا استثناء والاستثناء معيار العموم، فدل على أن كل ما عدا المسألة التي ذكرها المفتتحة بالمضارع المثبت أنت مخير بين هذه الروابط. والصواب لابد من التفصيل. وجملة الحال سواء كانت فعلية أو اسمية سوى، هذا منصوب على الاستثناء على رأي الناظم خلاف السيبويه، وعلى مذهب سيبويه منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية. سوى ما قدم، ما قدم الألف هذه للإطلاق، ما قدم ما واقع على الجملة التي تقع حالا، بواو وجملة الحال بواو، ها جملة الحال مبتدأ بواو جار ومجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف. لكن هنا هل نجعل المحذوف كونا مطلقا أو خاصا؟ لو جعلناه كونا مطلقا ما حصل فيه معنى الذي يراد. وجملة الحال سوى ما قدم كائنة بواو، لا ليس المراد هذا. حينئذ نقول متعلق بمحذوف وليس كونا مطلقا، بل نقدره إما مستعمل أو جاء بواو وحذف للعلم به، حذف للعلم لأن السياق يدل عليه، السياق يدل على أن متعلق الخبر هنا خاص وليس بعام، إذ لو كان عاما لما فهم المعنى المراد. بواو نقول هذا خبر وتسمى واو الحال وواو الابتداء لأنها تدخل كثيرا على المبتدأ وإن لم تلزمه، ليست بلازمة له، أو لوقوعها في ابتداء الحال. وقدرها سيبوي والأقدمون بإذ سابقا ذكر ابن عقيل، ولا يريدون أنها بمعناها إذ لا يرادف الحرف الاسم، حرف لا يرادف الاسم. إذا قيل الواو هذا بمعنى إذ، ليس المراد أن إذ تدل على الزمن الماضي، ليس المراد أن الواو تدل على ما دلت عليه إذ، لأن الحرف ليس فيه معنى في الأصل، وإذ هذه اسم كلمة دلت على معنى في نفسها، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. بل إنها وما بعدها قيد للعامل السابق، كما أن إذ تدل على أن ما بعدها لأنها ملازمة للإضافة، أن ما بعدها قيد للعامل السابق مثلها واو الابتداء. جاء زيد وهو ناوي الرحلة، ما بعدها مرتبط بما قبلها وهو العامل، كذلك إذ تدل على أن ما بعدها مرتبط بما قبلها، فالتشبيه حينئذ في الوظيفة في العمل فحسب ليس في المعنى. وجملة الحال سوى ما قدم بواو، قلنا هذا الخبر متعلق بمحذوف وهو كون خاص، أو للتخيير بواو نو بإسقاط الهمزة طبعا، بواو نو بمضمر، أو للتخيير يعني أنت مخير بين الواو فقط أو بمضمر يعني بالضمير فقط، ومرجعه يكون إلى صاحب الحال، أو أيضا للتخيير بهما معا، أن تقرن بين الواو وماذا والضمير. قال ابن عقيل هنا الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية، إما أن تكون اسمية أو فعلية، والفعلية إما مفتتحة بمضارع أو بماض أو بأمر، صحيح؟ الجملة الحالية، الجملة الحالية إما أن تكون مفتتحة ب المال فعلية، إما أن تكون مفتتحة بمضارع أو بماضي أو أمر، لأنها جملة فعلية، ها لا تكون خبري، نعم إيه عليكم صحيح معي، لا تكون الجملة إذا وقعت فعل أمر لا تكون حالا، لأنه يشترط فيها أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية ولا طلبية. وكل واحد من هذه قسم المضارع والماضي والاسمية إما نكون مثبتا وإما نكون منفية، إما نكون مثبتا وإما نكون منفية. وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو، وزد عليها ست المسائل التي ذكرناها، بل لا تربط إلا بالضمير فقط. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما، فيدخل في ذلك حينئذ الجملة الاسمية المثبتة والمنفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي، لأن محصورة جملة الحال سوى ما قدم شمل الاسمية بنوعيها المثبتة والمنفية والفعل الماضي المثبت والمنفي والمضارع المنفي والمضارع المنفي. فتقول جاء زيد وعمر قائم، جاء زيد وعمر قائم، عمر قائم، هنا جملة اسمية مربوطة بماذا؟ بالواو واو الحال. وجاء زيد يده على رأسه مربوطة بماذا؟ بالضمير يده على رأسه. وجاء زيد ويده على رأسه بهما معا، إذن جملة اسمية واحدة صح اقترانها بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بهما معا. وكذلك المنفي جاء زيد لم يضحك، جاء زيد ولم يضحك أو ولم يقم عمر، وجاء زيد وقد قام عمر، قام عمر، انظر قد هنا قدرها بعد الواو كما سيأتي، وجاء زيد قد قام عمر. إذا جاء الفعل الماضي حينئذ يؤتى به قد، إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب في خلاف، وإذا كانت مذكورة لا إشكال فيها، وإذا كانت محذوفة حينئذ تقدر، والكوفيون لا يرون مطلق التقدير. وجاء زيد قد قام أبوه، وجاء زيد وقد قام أبوه، وكذلك المنفي جاء زيد وما قام عمر، وجاء زيد ما قام أبوه أو ما وما قام أبوه. إذن جملة الماضوية منفية أو مثبتة يجوز أن تربط بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بهما معا. قال ابن عقيل ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا، وهذا سبق أنه ماذا؟ مالي لا أرى الهدهدة، أنه لا يقترن بالواو، وليس هذا فحسب، بل المسائل الست كلها داخلة تحت قوله. فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو، وهذا قبيح. وذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت، إذن يجب استثناؤه، وأن ما ورد مما ظاهره ذلك أول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون، والتقدير أنتما لا تتبعان، فلا تتبعان خبر مبتدأ محذوف. إذن ما عدا ما ذكره من المثبت المضارع المثبت على كلامه وأجراه على ظاهره ابن عقيل أنه يخير بين ربطها بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بهما فقط، والصواب أنه يستثنى المسائل الست، ويقال بأن الناظم إنما عمم، لأن الأكثر كما رأيت من الأمثلة الأكثر كثير جدا في لسان العرب أنت مخير بين هذه الروابط، حينئذ عامل الأكثر معاملة الكل كأنه لم يعتبرها، كأنه لم يعتبرها. ثم يقال أيضا في هذا المقام أن مذهب البصريين إلا الأخفش لزوم قد مع الماضي المثبت، الماضي المثبت يلزم أن تتصل به قد، قد لماذا؟ لأن قد هذه تقرب الماضي إلى الحال كما ذكرناه آنفا سابقا، قام زيد هذا في الزمن البعيد يحتمل قبل سنة سنتين عشر قام زيد، لكن إذا أردت الزمن القريب تأتي بقد، فإذا أردت البعيد وجئت بقد أخطأت، وإذا أردت البعيد وجئت بقد حينئذ أخطأت، وإذا أردت القريب وتركت قد أخطأت، لكن من يدري عن هذا الخطأ؟ قام زيد هذا في الزمن البعيد، الزمن القريب قد قام زيد، ولذلك تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني قرب زمنها، قامت الصلاة معناها قيمة سابق، لما كانت الحال الأصل فيها أن تكون مقارنة لصاحبها. تقول جاء زيد، أنت تخبر عن زيد بشيء يقع معه أو شيء وقع في الزمن البعيد، إذا قلت جاء زيد ها وقد قام أبوه، لقد جاء زيد الآن تخبر عن مجيء زيد، هل تصفه بوصف وقع في زمن ماضي بعيد أم في زمن قريب من الحال من أجل أن تقرب الجملة الماضوية إلى الحالية التي هي الفعل المضارع؟ لا شك أنه الثاني، ولذلك ألزم بعضهم إدخال قد على الفعل الماضي. مذهب البصريين إلا الأخفش لزوم قد مع الماضي المثبت مطلقا ظاهرة أو مقدرة، إن لفظ بها فلا إشكال، إن لم يلفظ بها لابد من التقدير. ولذلك ترى المعربين في التفسير هناك يقولون على تقدير قد دائما، إذا جاءت الجملة الماضوية في الإثبات بالواو فقط حين يقول على تقدير قد جاء زيد وقام عمرو وقد قام عمرو، يقدر قد. لماذا؟ لأنه فعل ماضي مثبت، والأصل فيه أن يوصف به صاحب الحال في الزمن القريب، وهذا الذي يقربه لنا هو قد على جهة الخصوص، سواء ربط بالواو أو بالضمير أو به مطلقا، يعني بدون تفصيل بدون نظر إلى الرابط. متى ما جاء بالفعل الماضي المثبت حينئذ لابد من تقدير قد، إن لفظ بها فلا إشكال، وسواء ربط بالواو أو بالضمير أو بهما. والمختار وفاقا للكوفيين والأخفش لزومها مع المرتبط بالواو فقط، لأنه هو الكثير في لسان العرب، وما عداه وجواز إثباتها وحذفها في المرتبط بالضمير وحده أو بهما معا. مذهب البصريين أنه يؤتى بقد مطلقا سواء كان الضمير وحده أو الواو وحده أو بهما معا. مذهب الكوفيين وهو الموافق للمنقول أنه يفصل فيها لزومها مع المرتبط بالواو فقط، إذا جاءت بالواو لزم أن يؤتى بقد، إن لفظ بها فلا إشكال، إن لم يلفظ حينئذ وجب تقديرها، وجواز إثباتها وحذفها في المرتبط بالضمير وحده أو بهما معا. إذن الإلزام والوجوب فيما إذا كانت مرتبطة بالواو فقط، وما عدا الواو وهذا يتصور بالضمير وحده أو بهما معا أنت مخير بين إثباتها وحذفها. تمسكا بظاهر ما سمع كثير من لسان العرب عدم ذكر قد، إذ الأصل عدم التقدير، إذ الأصل عدم التقدير لسيما مع الكثرة. نعم هناك أربع صور قيل بترتيب الأكثر ثم الأدنى ثم ما هو دونه. جاء زيد وقد قام أبوه، هذا أكثر شيء، جاء زيد وقد قام أبوه، ثم بعده في الرتبة جاء زيد قد قام أبوه بدون واو، قد قام أبوه، ثم بعده في الرتبة الثالثة جاء زيد وقام أبوه، وقام أبوه، ثم جاء زيد قام أبوه بدون واو ولا قد. إذا مراتب كم؟ أربعة في الكثرة، جاء زيد وقد قام أبوه، ثم جاء زيد قد بدون واو، قد قام أبوه، ثم جاء زيد وقام أبوه بالواو دون قد، ثم جاء زيد قام أبوه. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا.